وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا ترطب الألسن بذكر الله وتطمئن القلوب بذكر الله وتقوى الأبدان بذكر الله وتتنزل الملائكة بذكر الله وتنخنس الشياطين بذكر الله وتصفو القلوب بذكر الله وترتفع الدرجات بذكر الله وتحط الخطيئات بذكر الله وتنور الصحائف يوم نلقى الله بذكر الله. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. احمدوا الله على نعمه يزدكم ويدفع عنكم البلايا والنقم لإن شكرتم لأزيدنكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تفوتنكم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي من جهدهم ووقتهم جهدا ووقتا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد. أقول مستعينا بالله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة أنا توفيقي إلا بالله. الأخ عبد الستار ابن محمد بن عبد الغني نعم البث بدأ والحمد لله. وأحسن من كلمة لسه بعد. يقول البث بدأ أم بعد؟ لم يبدأ يعني. أما تقول لسه عراجة ركيكة ما زلت أبحث لها عن كبير مستمر. الأخت كاميليا مطلقة ثم تزوجت رجلا متزوجا وله أولاد واتفقنا أن لا يخبرها حتى لا يخرب البيت. اتفقتما على أن تغش الزوجة الأولى كاميليا والغش لا يجوز. قال ارجع بالسؤال. وطبعا كان يقصر كثيرا معي وهي عرفت بأمر زواجنا وبعد 3 شهور من معرفتها أخبرها أنه اتفق معي على عدم العدل. فهي قالت إذا يبقى الوضع على ما هو عليه، هل من حقي أن يعدل؟ الكلام يرجع إلى الزوج يخيرك بين الحال هذه أو الفراق وأنصحك بالصلح خير ولا تغشي بعد ذلك المسلمة. ما كيفية دراسة علم الحديث من البداية للنهاية؟ كأن تسألني يا عبد الهادي ما كيفية دراسة الطب من البداية للنهاية؟ هذا علم وذاك علم وكل علم له أصوله. أرجو أن تذهب إلى أهل الاختصاص وتأخذ منهم الطريقة مفصلة. هل يجوز لي أن أفعل عمرة عن شخص ميت وأنا معتمر عمرة متمتع به للحج؟ أنس لا يجوز هذا. وإذا صنيع الوحدة سلكه كثير من الحجيج هذه الأيام وهذه الأزمان ومبتدع من الفعل. يذهب حاجا يتمتع يقسم العمرة، يقول العمرة لأبي والحجة لي أو العمرة لأمي والحجة لأبي، كل هذا صنيع غير وارد. الأخ ياسر العسال هل يلزم قراءة شيء من القرآن بعد التشهد الأول؟ شيء من القرآن لا يلزم هذا ولا الجلسة، جلسة التشهد ليست بموطن للقرآن. أنس خليل هل يجوز لي؟ خلاص انتهينا. تقول مايا أنا اشتريت لبناتي ذهبا للزينة وللإدخار لهم فيما بعد، هل أدخل لابني ضعف ما يعادل قيمة الذهب أم ماذا؟ إن شئت ادخرت له الضعف وإن شئت ادخرت له المثل. هناك قولان في صفة العدل بين الأولاد في الهبات، هل الذكر مثل حظ الأنثيين أم التسوية؟ وبكل قال فريق من أهل العلم. تقول خادم الدين الله حكم صلاة المأموم إذا ركع خلف الإمام قبل أن يتم قراءة الفاتحة. صلاته صحيحة فإذا أدرك الإمام راكعا فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإتيان بركعة جديدة. يقول السائل: أبو محمد رجل أراد أن ينتهي عن فعل مذموم فحلف بالله لكي ينتهي، فلما وقع فيه حلف أمام زوجته بالله ثم بالطلاق ليخوف نفسه ويرضعها، وقال لها: أنت طالق إن فعلت هذا الفعل. ثم فعله، هو علق على فعل نفسه بهذه الطريقة، ويبدو أنه كان نويا. فسأفتي برأي الجمهور، رأي الجمهور أن الطلاق يقع إذا وقع الفعل، لكن عند الجمهور تطليقة واحدة إنها رشيد وعليكم السلام، إنها إنسانة مؤمنة جدا. لا تزكي نفسك يا نها، تقول: ولا أقطع فرضي وأسبح وأصلي قيام الليل. دعي هذا بينك وبين ربك. عندي مشكلة الوسواس القهار بشغلات مش موجودة. أنت مريضة، يحفظك الله، عليك بذكر الله والدعاء، ولا بأس أن تعرضي نفسك على طبيبة حاذقة من دار تداوى. عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، والله أعلم. السؤال الطويل سنعرض عن الأسئلة الطويلة لعدم استطاعتنا قراءتها بالكلية، ولأن أول الكلام ينسي آخره. أوجد في سؤالك: إذا كان قد حلف من قبل على فالفتوى واحدة سواء في الأول أو في الآخر، كل محسوبة أماني، وكان ينفع اثنين يشتركوا في بقرة بالنصف، واحد بنية الأضحية والثاني بنية العقيقة، نعم على هذا كثير من أهل العلم. أيضا جزاكم الله خيرا يا أختي نسمات، وكذا الأخت مربت وفقها الله أحمد ميدو: ماذا أفعل لو دخلت مسجدا به إمام يسب الدين صلي خلفه؟ أنصحك بالبحث عن مسجد آخر لردع أمثاله. هل تأليف القصص القصيرة للأطفال حلال أم حرام؟ إذا كان مضمونها مضمونا طيبا، إذا كان مضمونها طيبا وهادفة تهدف إلى خير فلا بأس بذلك. قد جلست عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تقص عليه قصة أم زرع، والله أعلم. عمد والصلاة خلف إمام يسب الملة، قلت لك: لا تصلي خلفه، كيف الخلاص من كثرة الذنوب؟ اسأل الله أن يخلصك منها ثم ابتعد عن مواطنها. تقول: إنها متجوزة. قولي متزوجة، شفناها متجوزة. والسؤال طويل يا أخي جمال، لا نستطيع الإتيان عليه، اختصري في السؤال. أحمد الوهابي: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة؟ مثلا يقول: غير لا مغضوب، ما سمعت إماما يقول هكذا. إذا كانت القراءة تحرف الكلمة وتغير المعاني فلا تصلي خلفها. أما إذا كانت الحروف متقاربة المخارج ففي هذه الحال يتجوز عن بعضها، مثلا التاء والسين متقاربة المخارج أو الضاد والظاء، فيتجوز شيئا لا. يقول السائل أحمد محمد أبو محمد حازم: ليس رجل يفعل فعلا؟ انتهينا من هذا السؤال. روابي: ما مدى صحة حديث يغسل ما أصابه منها الذي يستدل به القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة؟ الجزئية أعرفها ثابتة، أما الاستدلال وعدم الاستدلال فتلك مسألة فقهية لها موطنها. إرسل: توقف بسبب تزوير، والورثة يطالبون بحقهم رغم هذا التزوير لضعفهم. أكل الميراث كبيرا من الكبائر. تقول السائلة: بدي أسأل الحرمة بعد الممات لماذا لا المرأة بعد الممات لماذا لا تدفن مع زوجها وأولادها أو أخواتها؟ إني سمعتك تقول تدفن مع النساء، لأن هذا المعهود على عهد الرسول، المعهود كل شخص له قبر، المرأة لها قبر مع الرجل له قلب. إذا ضاقت المسائل فالرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم، هذا الذي عاهدناه. إما الغنام سبحان من بيده خزائن كل شيء، ما خرجنا من ضائقة إلا لنجد غيرها. لا تيأسي من رحمة الله ولا تتسخطي أقدار الله. أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، عليك بالاستغفار وكذا عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب وظن بالله ظنا حسنا. شركة تبيعك السلع، البنك يتكلف بالدفع لأن ترد المبلغ بأقساط بدون زيادة لمدة سنة. أجبنا عن هذا بالأمس، هذه أسئلة متكررة. أما هذا، هذه كل هذه أسئلة أمس هي مكررة. إذا دخلت إلى الصلاة ولقيت الإمام سلم يجد أجعل أحد المصلين ينقف معي ليكمل الصلاة إماما لي، لا يجوز هذا. الأسئلة مكررة وهي أسئلة الأمس. نصيحة حديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، ولعله يلزم دفع الإشكال أول ما يحاسب عليه الناس، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة. فيقول وجه الجمع أن يقال إن الحقوق التي بين العباد أول شيء يحقق فيه منها الدماء، أما حقوق الله فبعد التوحيد الصلاة. الحديث بقول المسجد بالرجل اليمنى صحيح؟ كلا، بل هو ضعيف جدا، ففي سنده رجل كذاب. ما حكم مشاهدة المناظرات بين مسلم ونصراني؟ حكم مشاهدة المناظرات لا بأس إذا كان الشخص المسلم ثقة على علم. لو عملت حتى في رمضان وفقدت الذاكرة والوعي لمدة 15 يوما ولم أعي رمضان ولا بفرضيه الصيام، ثم رجعت الذاكرة وأكملت الصيام، هل عليه قضاء هذه الأيام التي فقدت فيها الذاكرة؟ نعم، داخل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حكم إزالة مسجد قديم وبناء دار للعزاء أو المضيفة ثم يكون المسجد في الطابق العلوي. الآن فعل المصلين يفعل. محمد عادل صح حديث: من قال لأخيه من صلى عليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. الحديث حسنه بعض العلماء وفيه الوجهتان لأهل العلم. أحمد بن عبد العزيز يقول: حامل المسك والعم الرزق قتل أخوه على يد رجل آخر فقتله لأخذ حق أخيه، ما حكم ذلك؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن كان ينبغي أن يقيم الحد المسؤولون من ولاة الأمور. أما وقد كان، ما رأيك في جمعية ابن مسجد؟ لا أعلم عنها شيئا. أريد شرح حديث صحة حديث: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. الحديث ثابت صحيح. هل يجوز من يعمل بجمع التبرعات بجمعية الأرمان له حوافز؟ لا بأس أن يأخذ الحوافز، أما جمعية الأرمان فلا أعلم عنها كثيرا شيئا. ياسر العسال: عجبناك يا ياسر. يسأل سائل: تركت صلاة الفجر كثيرا ولم أقضيها بسبب نسياني، ماذا أفعل؟ أعدها الآن. ديب: قلت لك أعد الصلاة. أحمد بن عبد العزيز: صديق لي ونحن صغار كفر زجاج سيارة ولم يدفع حقه. صديق لي ونحن صغار كسر زجاج سيارة ولم يدفع حقها، هل علي شيء؟ إذا كنت تعرف صاحب السيارة بلغه الآن أو اطلب من صاحبك أن يتحلل، أما أنت صغير كنت غير مكلف. حكم المصاحف الملونة تقرأ جائزة مع القراءة، القراءة فيها لما تحمله من انشغال. صحة الحديث القدسي فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا أنفسكم بالدعاء عليه أكفيكم ملوككم. لا أصل لهذا الحديث، بل موسى عليه السلام قال في شأن فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ما حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع. رجل عمل عمرتين في رمضان وكان فيها نقص تحديدا في الطواف جهلا منه بالمناسك، ثم جاء أشهر الحج فاعتمر وحج، ماذا يفعل في عمرتين؟ سؤاله عن عمرتين مجمل ليس بواضح. محمد فاروق: صحة حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، ذاك حديث في غاية الصحة وثبوته من الأحاديث المتواترة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق. الأخ يقول: أنصحك بترك العبث. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا في الميكروفون، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الصلاة على الأعفن، هل تعتبر الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ تلك فئة ضالة. ما حكم وضع المرأة الحناء على الأظافر وإظهار ذلك للأجانب؟ تلك فعلة لا تجوز وتأثم على تبرجها هذا، أرادت التبرج أمام الأجانب. صحة حديث الخالة بمنزلة الأم، حديث ثابت صحيح. إذا اشتريت ذهبا لبناتي للزينة وللادخار فيما بعد، ألا أدخر لابني ما أجبنا عليه؟ يقول: إذا يقدر أواظب على قيام الليل، وأنا كل ما كنت مخنوقة ببعد ومش بقدر أصلي الليل، استعيني بالله ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما صحة حديث كل لهو باطل إلا ثلاث، في سنده مقال: المريض يضع يده على موطن مرض ويقول: إن على ذهاب به لقادرون. هل هذا ثبت؟ لم يثبت هذا عن رسول الله، إنما الذي ثبت: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أزد وأحاذر سبعا. إذا دخلت الصلاة وفاتتني ركعة وسعى الإمام ثم سلم، هل أقوم آتي بالركعة التي لم ألحقها أم أنتظر لأسجد سجدتي السهو مع الإمام؟ عفوا فات مني سؤال. محمد عادل: صلى جنبا وهو لا يعلم ثم اكتشف ذلك وقت صلاة العشاء، عليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها وهو جنب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. حسين: هل تبطل الصلاة إذا لم تقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الخمس؟ لا تبطل عند الجمهور، فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. احتار بين كتابي المغني لابن قدامة أو من تمهيد لابن عبد البر، وما الفرق؟ هذا كتاب حنبلي وهذا كتاب مالكي وفي كل خير، وخذ القول المدعم بالدليل. إذا دخلت الصلاة وفاتتني ركعة وسأل الإمام ثم سلم، هل أقوم أتي بالركعة التي لم ألحقها أم أنتظر لأسجد سجدتي السهو مع الإمام؟ لا، اسجد سجدتي السهو مع الإمام. حكم الصلاة إمامة وراء إمام يقرأ بردة البوصيري، اسأل عن معتقده، إن كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر فلا تصلي خلفه. هل قراءة سورة البقرة يوم تعالج الحسد؟ بإذن الله تعالج السحرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل والبطل السحرة. يقول انه دائما يحس ان الله مش بيتقبل مني صلاة. كيف لقبت نفسك بثقتك بربك تكفيك ومع ذلك تسرب اليك هذا اليأس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي يقول قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي. ما قول العلماء في الامام الالباني؟ الامام الالباني رحمه الله تعالى عليه من علماء المسلمين وعلماء الحديث الاجلاء، نسال الله ان يثيبه خيرا على ما قدم للاسلام والمسلمين. ظهر من زوجته ولم يكفر لمدة 6 أشهر، هل يعتبر مثل الإيلاء؟ إذا كان عشرها دون الكفارة يأثم إذا كان متعمدا، إذا كان جاهلا يعتزلها من الآن إلى أن يكفر الكفارة. أقيم في القاهرة 4 أيام وفي بلد المنصورة 3 أيام، ففي أيهما أقصر؟ إن كان عندك داران إقامة لك سكن في القاهرة وسكن في المنصورة أتمم هنا وهناك وتقصر في الطريق. أما إن كنت في القاهرة كعابر سبيل فقط وترجع دوما فتكون حينئذ تقصر الصلاة. لو بنتي ظلمت في النتيجة ارفع قضية تظلم. يقول الغريب البعيد: ما حكم الشرع في إصابة العمل وفقدان ربع قوة يدي بسبب إيقاف العلاج الفيزيائي وبقيت بلا عمل 6 أشهر؟ أما مسألة إصابة العمل ليس لها شيء في الشريعة، إنما هي من القوانين التي وضعها الناس لضبط المسائل، لكن ينظر إلى من سبب هذا الخطأ. هل أنت الذي جنيت على نفسك أم جن عليك أحد؟ قضية تنظر. رانيا جمال: عدد الرضعات التي تحسب الأخوة في الرضاعة، وهل تكون في نفس الجلسة؟ تلك مسألة من مسائل الخلاف. يرى الجمهور أن رضعة واحدة مشبعة تحرم، بينما يرى الحنابلة لحديث لا تحرم المص والمصتان أن الذي يحرم 3 رضعات. الشافعية يحتجون بحديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات مشبعات يحرمن فنسخن ب5 معلومات، فتوفي الرسول وهن فيما يتلى من القرآن. لذلك الخلاف قائم. فإذا كنت تزوجت فسيؤخذ لك برأي الشافعية، لم تتزوج ابتعد يحفظك ربي. ما حكم التأمين الصحي؟ إن كنت مختارا لا تشترك لما يعتريه من الربا، إذ تستثمر الأموال في البنوك وكذا لما يعتريه من الغرر. يقول السائل: ما حكم فاتته صلاة الجماعة فأتم بمصل يصلي؟ لا بأس بذلك. لماذا كل هذه الفرق بين المسلمين ومن أقرب للحق؟ هذه مشيئة الله تعالى. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والفرقة التي هي الناشئة المتبعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن توفيق: وبارك الله فيك، امرأة متزوجة من رجل فلسطيني ومسجون منذ 5 سنوات ولا تعلم عنه شيئا، ما حكمها؟ الأمر لله ثم لها. إن شاءت أن ترفع قضية وتفارق لها ذلك، وإن شاءت أن تبقى صابرة بقيت على حالها. ما حكم الزوجة التي تصلي؟ زوجة مجرمة، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فواصل النصح والتذكير وإن أبت غير عتبة بابك. أعاني من ضيق في الصدر وشعور بالوحدة رغم أنني متزوجة وعندي طفلان. وكيف سميت نفسك هلا ومع ذلك يتسرب إليك اليأس؟ على كل حال، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، عليك بالإكثار من ذكر الله. سلام: هل يجوز أكل لحم أهل الكتاب مع علمي أنهم يصعقون ولا يذبحون؟ إن علمت ذلك أنهم لا يذبحون فالأكل يكون وقيزا. هل الحديث الباطل له أصل يرجع إليه بمعنى أن له قائل؟ وله قيل لكن ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. فتأت ابتليت بحب شخص، هل مؤاخذة على هذا الحب؟ أجبنا من قبل أن المحبة القلبية إنما هي من الله والنقة من الله سبحانه وتعالى. والله قال واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولكن توابع هذا الحب ما هي؟ إن كانت توابع فيها إثم فهي آثمة، إن كانت توابع دون ذلك فبحسبها. ووفقك الله يا عائشة وحفظك من كل مكروه وسوء. إذا ذهب الأب والأم إلى مكة للعمرة والحج تحت كفالة ابنهما منذ شعبان، فإذا أدى العمرة في شوال هل يكون حجهما إفرادا أم تمتعا؟ على حسب نيتهما من العمرة، والأظهر أنهما ما دام في مكة من شهر شعبان يأخذون حكم أهل مكة، وأهل مكة على رأي كثير من العلماء حجهم مفرد، والله أعلم. لا أضمن أن أصحاب محلات الدجاج يصلون، هل يجوز أن آكل؟ سم الله وكل. لماذا كتبت هذه الأحرف بالقرآن الكريم القاف إلى غير ذلك؟ الله لا يسأل عما يفعل وأنت الذي تسأل يا أحمد بن عثمان. الحمد لله في قائمة الزواج الذهب مسجل 60 جرام ومحدد السعر 6000 جنيه من 10 سنوات، وأريد أن أشتري ذهبا لزوجتي، فهل لها 60 جرام أم بقيمة 6000؟ أنت أخذت الذهب منها يا أخي، رده ذهبا. بارك الله فيك. محمد فاروق حبك الله الذي أحببتنا فيه، إن شاء الله معك درس العصر بإذن الله غدا. هل يجوز وضع صور الميت على مواقع التواصل الاجتماعي وقصائد الرثاء؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة وكانت المصلحة أكبر لا بأس، أما إذا لم يكن في ذلك حاجة فالبعد أسلم. هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر ولكن القبر يوجد بجوار دورة المياه؟ ارتعد أسلم لدينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقالت ذكرت أم حبيبة وأم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. يقول أنا أعيش، لكن إذا صليت الصلاة تصح مع الكراهة، لكن تأثم إذا خالفت السنة. محمد ابن مصطفى يعيش في فرنسا، وهنا بعض المساجد يقدمون صلاة الجمعة قبل موعدها، هل يجوز؟ رأي الجمهور أن هذا ليس بجائز، وأن وقت الجمعة عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر. أما الحنابلة فيرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، ولهم أدلتهم وأختاروا رأي الجمهور في ذلك. محمد السعودي ظلموني بالتزوير في المحكمة وحصلوا على أحكام بغير حق، هل يجوز لي أن أتلاعب برد المظالم؟ عموما إذا ظلم شخص فجائز له أن ينتصر بقدر مظلمته، هذا الذي أجيب به على الإطلاق. أما التفاصيل ليس المقام مقام تفاصيل. حديث عن قصة الصحابة مع مرض النبي، وهل فعلا منع الصحابة إحضار الورق للنبي لكتابة الوصية؟ ورد شيء من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته فقال هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فقال عمر حسبنا كتاب الله، إن النبي في مرض الموت. وقال العباس بل قدموا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، واختلفت الآراء فطردهم النبي جميعا وقال قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. عبد الحليم سليمان ما صحة حديث لا يؤم ناقص الأركان كم الأركان ليس بحديث. رضا أحمد أنا تعبت ثبت تعليقي، أين سؤالك يا رضا؟ ما نعرف سؤالك، ارسله إن شاء الله نستعين بالله الإجابة عليه. يقول ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ لا فرق، هي الفجر هي الصبح. سعيد تغادر القافلة قبل الغروب بساعة من عرفات إلى مزدلفة. هل تذهب الغروب أم لا تذهب معهم؟ لا تذهب معهم، لا تذهب معهم، لابد أن تتحرك القافلة بعد غروب الشمس، فلا تذهب مع القافلة. يقسم الأشاعرة باب العقيدة إلى سمعيات وإلهيات. لا تشغل نفسك بالأشاعرة فتلك فرقة ضالة تنفي صفات رب العالمين، ومنهم من يقول إن الله ليس في السماء. ممكن ملخص سريع لأحكام العقيقة: المقام يضيق بذلك يا محمد بن مجدي، ولكن عن الذكر شاتان مكافئتان، وعن الفتاة شات هذا وذاك يذبحان في يوم السابع من ميلاد الطفل. ما حكم المراسلة بين رجل وامرأة؟ لا بد من النظر إلى أسباب تلك المراسلة وما المقصود منها. ما آخر وقت لأذكار الصباح؟ طلوع الشمس، وإذا فاتتك وقلتها بعد الطلوع لا بأس بذلك. أذكار المساء تبدأ على قول بعد العصر وعلى قول آخر بعد المغرب وهي ممتدة. أقيم في الجيش 5 أيام ويومان عند والدي، هل يجوز القصر؟ بيت والدك إذا كان هو بيتك فتتم في بيت والدك وتتم أيضا في الجيش. إبراهيم أفضل سعد المسلمي: حكم رفع اليد ما في التكبيرات الأربع من صلاة الجنازة. يا رجل، مهور العلماء استحباب رفع اليد مع التكبيرات الأربع من صلاة الجنازة، أما الأحناف فيرون الاقتصار على التكبيرة الأولى فقط، إلا أن الأحناف استدل بحديث ضعيف وهو أن النبي كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، وهذا حديث تالف جدا. والذي زكى هذا الفعل في زماننا كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، أحكام الجنائز، هو الذي انتصر لرأي الأحناف في رفع اليد مع الأولى فقط وحسن الحديث. أما جماهير المحدثين فحكموا على الحديث بأنه حديث تالف الإسناد جدا، ومن ثم أخذوا بقول ابن عمر وهو أن اليد ترفع مع كل التكبيرات قياسا على الصلاة العادية، فنحن في الوقوف نرفع مع كل تكبيرة. ولفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. ولأخينا محمد العلاوي حفظه الله رسالة في هذا الصدد موجودة نافعة في بيان المواطن التي ترفع فيها الأيدي، الجنازة ترفع مع كل تكبيرة، هذا حاصلها. رضا أحمد: الله يسكننا وياك الفردوس، أذهب لزيارة المنزل والدي يوم أو يومين كل شهر، يعني يجوز القصر؟ إذا كان المنزل والدك هو منزلك فتتم في منزلك، بارك الله فيك. ما حكم التشقير للمنتقبة؟ أجبنا بأن التشقير لابد فيه من التفصيل. إذا كان التشقير بمادة تزيل الشعر على بعض حين فلا يجوز، إذا كان التشقير تدليسا على خاطب لا يجوز، إذا كان التشقير تدليسا على خاطب لا يجوز، تبرزا لرجال أجانب لا يجوز، وما دون ذلك لا بأس، إلا إذا كانت المرأة داعية إلى الله ويخشى أن يظن بها أنها تتنمص، ففي هذه الحال تبتعد إنها صفية. يقول: ما أخذت منها ذهب يا شيخ، ولكن كان مسجل في القائمة وأريد أن أشتري لها ذهب الآن. ما أين ذهب الذهب؟ أين ذهب الذهب حتى نقول نبني الفتوى؟ جمعنا الله إياك في الفردوس يا أيتم. حكم هل يجوز الرجل الزوجة التي ترفع صوتها على زوجها تأثم لغير سبب إذا رفعت ذلك؟ ليس من الخلق الكريم. تأمر دلبالة: ما حكم أكل الضبع والتمساح؟ أما التمساح فالأقرب عندي أنه مباح. أما حديث رسول الله نهى عن كل ذي ناب من السباع، أظن أنه في سباع البر، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، كثعبان البحر، ثعبان البحر والتمساح نعم لها أنياب، لكن لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا الذي يشجعني على الفتوى، أما الضبع فليس فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان من ذوات الأنياب فلا تأكله، ليس من ذوات الأنياب كله، ودعني أراجع رأي العلماء في المسألة. محمد الشامي، ما حكم من حلف على زوجتي وقد إن ذهبت المكان فلان تكون محرمة علي وذهبت عليه كفارة يمين؟ الله يوفق الأخ محسن بن فايز بن رياض، الله يوفقه أينما كان ويفك أسره، اللهم آمين، وأسر كل المأسورين المسلمين. الأخ السائل يقول صحة أثر ابن عمر، أثر عمر لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها، لا أعلم عنه شيئا. يا ريت، يقول لي ثبت، يا ليت، اسمها يا ليت يا أبا عمير، مش اسمها يا ريت، لم يقل يا ريتني كنت ترابا، لم يقل يا ليتني كنت ترابا، يا ليتك. هل يؤثر ذلك على الحج؟ رجل اعتمر في رمضان عمرتين ولكن نقص في الطواف جهلا منه بالنسك، يعيد الطواف الآن، يعيد الطواف الآن ويذبح أي ذبيحة تجبر الخلل إن كان موسرا. رجل اشترى قطعة أرض بغرض السكن ولم يتمكن من بنائها، واشترى سيارة بغرض استعمالها ولكنه وجد بيتا جاهزا فباع الأرض والسيارة لشراء البيت للسكن، هل عليهما زكاة؟ ليس عليهما زكاة إلا إذا كان المبلغ بقي معه سنة، كان بلغ النصاب ولم يتصرف فيه حينئذ يزكى عليه، مجرد دعوة ترى لا. أحمد بن عبد العزيز، أتزوج متبرجة وأحاول أن أغير منها أم أتزوج منتقلة؟ يا أحمد بن عبد العزيز اتق الله يا أحمد، النبي يقول فاصفر بذات الدين تربت يداك، وأنت لا تملك القلوب يا أحمد. وقد تزوج عمران بن حطان وكان فيما يقال من أهل السنة في أول أمره بنت عم له، بنت عم له خارجية وكانت حسناء، وقال أهديها إلى سبيل السنة فهدته هي إلى سبيل الضلال، وطفق يقطع يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه شاعر السنة وفقه الله بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا. الشاهد أنك لا تملك هداية زوجتك، هل شرط أن لا يفتح الجن الباب المغلق أن يكون قد ذكر اسم الله عليه؟ الرواية لفظها أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفقك الله يا أبا وعد، حكم كشف لجن المرأة أراها تأثم بذلك، والله أعلم إذا كانت من القواعد. شلبي، جزاك الله كل خير، شقة في بنك الإسكان لا تجوز لما فيها من البنود الربوية. أزت عيسى، صح صلاة الرجل في المسجد وتظهر عورته وراكع أو ساجد وحكم الناظر وهو يصلي، أرجو التثبيت المنفعة الأهمية. في تفصيل عزة ابن عيسى عن هذا عن علم منه أو جهل منه، هل هذا عن تعمد منه وما مرادك بالعورة؟ لأنك بعض الناس ينكشف ظهره بمحاذاة من السرع إلى العورة في الظهر، وبعضهم يفتي ببطلان صلاته، لكن إذا كان متعمدا، أما إذا لم يكن متعمدا وكان جاهلا فقد صلى عمر بن سلمة وكان صغيرا ابن 8 سنين بالناس وكان ثوبه قصيرا، فربما ظهر إسته وصلي حتى قالت النساء غطوا عني إست صاحبكم ولم تبطل صلاتهم. هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟ هذا رأي الجمهور من العلماء، ومن أدلتهم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلذا ذهب من ذهب من علمائنا الأولين كابن تيمية إلى عدم اشتراط الطهارة، وكذلك ذهب من معاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه إلى نحو بذلك، إلا أن الجمهور من العلماء يرون اشتراط الطهارة، والله أعلم. يقول مهدي: ما حكم الصلاة وراء إمام يقرأ بردة البوصير؟ المجرد إذا كان معتقدا القراءة، قلت لك انظر إلى معتقده، ما الشيء هي القراءة؟ هل القراءة للتحذير منها أو القراءة لإقرارها؟ فإن كان رجلا يعتقد أن غير الله من الأموات ينفع أو يضر، أو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد موته ينفع أو يضر أو يكشف الضر، فهذا شرك بالله. لا بد من توضيح سؤالك، ولا تكن عابثا ولا تكن متطولا ناجنا. هل يبقى باب الحمام في البيت مفتوح فيه كراهة؟ لا أعلم في ذلك نصا. كيف التعامل مع طفل ولد من بنت عن طريق الزنا؟ ولد زنا تعامل معه بالإحسان، ما ذنبه؟ ما رأيك فيما يحدث في سوريا؟ هذا لا يحتاج إلى بيان، إلى كبير بيان. فما يحدث في سوريا لا شك من ضلال النصيريين، ولا شك في إجرامهم، ولا شك في إجرام الروس الذين يساعدونهم، ونحن جميعا نحتاج إلى أن تأتلف قلوبنا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن ينتقم من السوريين العلويين النصيريين ومن شايعهم من أهل الباطل أينما يكونون وحيثما يكونون. عفى الله عنا وعنك يا مهدي، وشاكر الله لك وأرجو المسامحة. طالع كيف نبيء الأمة بعد الوفاة؟ هذا يغفر التقصير في حياتها. نبر الأمة بعد الوفاة، نتصدق عنها، نستغفر الله عز وجل لها، نصل من كانت أمنا تصله. وقد قال الرسول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حكم أخذ الأجرة في إقراء القرآن، تعليم القرآن، يرى جمهور العلماء جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، من الأحاديث المانعة كحديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به فموجهة أو مضاعفة، حديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أجاهد بها في سبيل الله، قال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، فحديث ضعيف الإسناد جدا. هل يجوز أن أعتمر عمرتين في صفرة واحدة بالذهاب إلى التنعيم والإحرام بعد التحلل من العمرة الأولى؟ هذا الصنيع لم يفعله الرسول ولا أصحابه. هل يجوز الجمع في النية بين العقيقة والأضحية؟ إن كانت بقرة يجوز أن تجعل سبعا للعقيقة عن البنت وسبعا للأضحية، أو سبعين للولد وسبعا للأضحية. أما إن كانت شاة واحدة تجعلها أضحية وعقيقة فلا. محمد خليل نوارة: حكم نقل ركاب غير المسلمين بالسيارات الخاصة بالإيجار لكنهم يحملون ضمن بضاعتهم الخمرة، إن تأكدت أنك ستحمل الخمر إن استطعت أن تبتعد ابتعد. هل يجوز أن أترك عملي وأخلف؟ عفوا أخلف؟ مش فاهم السؤال. طارق صابر أبو ندى: هل يجوز أن أترك عملي وأخلف؟ خلف ولا مش عارف، أنت رجل ولا امرأة؟ مش فاهم السؤال. طارق رجل، لم أفهم السؤال. السيد الشربيني: سوريا زوجها معتقل منذ 5 سنوات في سوريا، كيف تنفصل عنه في مصر؟ الذين من الممكن أن ينصب حكام، لا أقول حكام دول، ينصب قضاة للبت في أمرها، فإذا غاب القضاء جاز لنا أن نقيم قضاء مكان القضاء الغائب حتى تسير مصالح المسلمين. واستدل لذلك بالآتي ذكره: الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ثلاثة على سرية فقال على القوم زيد بن حارثة إن أصيب قتل فعليهم جعفر ابن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ما أمر الرسول إلا الثلاثة فذهبوا وقتل الثلاثة. فماذا يصنع المسلمون والنبي لم يرد عنه أمر بتأمير أحد؟ في حال غياب الأمر إن الإمام اصطلح على خالد بن الوليد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا صنيعهم، أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فأقر النبي تنصيب خالد كأميرا كأمير، تنصيب خالد كأمير. وهكذا إذا فقدت المرأة وليا في النكاح أو المستحقون الولاية فقدتهم نقلت الولاية إلى غيرها. إذا فقدنا القضاء، القضاء انتقل القضاء إلى هيئة تشكل من المسلمين للبت في القضية. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا، من الآن مثلا شخص يزوج ابنته صغيرة، يزوج ابنته صغيرة لم تبلغ سن الذي حددته الدول لتزويج البنات، فإذا حصلت مشكلة يقول له أهل الزوج أهل البنت طلق، يقول ما لم طلق، والأمور تترك معلقة. كيف الحل؟ اللجنة التي زوجت هي التي تمشي، هي التي تنظر قضية وتعطي الحكم. يقول ذهب لا يوجد ذهب يا شيخ، كان مسجل فقط في القائمة، اتفقنا على 60 جرام، اتفقت على 60 جرام تسلم 60 جرام، بارك الله فيك. يقول أنا مقيم بالمدينة المنورة وذهبت لأداء العمرة بتاريخ 30 شوال نهاية عمرة عادية، وحرمت من ميقات المدينة ووصلت الحرم المكي وأتعرض العمرة بتاريخ 1 ذي القعدة، وأنا ناوي حج مفرد، هل ستبقى في مكة يا علي المصري أم سترجع إلى المدينة؟ إن كنت ستبقى في مكة فقد أصبحت متمتعا، إن رجعت إلى المدينة فأنت على حسب نيتك من العمرة التي أتمرتها، نويت عمرة تمتع أم عمرة مستقلة؟ ما حكم رفع الإصبع عند التشهد؟ يعني الجمهور أن الإصبع يرفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا رأي الجمهور من العلماء، من يقول ارفع طول التشهد، أن تحريك الإصبع ذا صعودا وهبوطا فتلك رواية شاذة، ففرد بها زيد بن قدامة من بين سائر المحدثين. هل يجوز أن أعتمر عن شخص ميت بعد اعتماد عمرة متمتعا بين الحج؟ لا، لم يرد هذا الصنيع. جمال حمزة، ودعواتك يا جمال وفقنا الله إياك لكل خير، ما نصيحتك لمن يجرحون العلماء يثنون على أنفسهم وسيلقون ربهم ويحاسبهم عن كل ما تكلموا به؟ هناك فئة نابتة سوء من شباب لا يتقن الصلاة ولا يحسنها، ووضع نفسه في منصب أنه من العلماء الذين التعديل، فقولت له نفسه الآثمة الأمارة بالسوء أن يطعن في الصغير والكبير، ويصف هذا الشيخ لا يفهم هذا الشيخ خارجي، وهو في الحقيقة شخص زائغ ضال ترك نقد أهل الأوثان وحارب أهل الإسلام، فترك تعليم النصارى وترك النهي عن الشرك والطواف بالقبور، واتجهت عينه الأثيمة إلى الطعن في العلماء تنفيرا منهم، وزعم أنه من علماء الجرح والتعديل، فلا بورك في مسعاه أينما كان، ويظن أن الناس سيعفون عنه يوم يلقى ربه، وكلا بل كل نفس بما كسبت رهينة، وهناك من يطالب بحقه يوم الأشهاد. لو تكرمتم على البنج الكل في رمضان يفطر، أي البنج الكل في رمضان يفطر، ألا أختار التفطير؟ كالنائم، ما صحة الصلاة في حال عدم إتمام الفاتحة في الصلاة السرية لسرعة ركوع الإمام؟ الصلاة صحيحة. أحمد بن مصطفى بن محمد فرج الله كربنا وكربك وكرب كل مسلم. ما صحة الصلاة حكم التصدق وذكر آخرين معي بنية الإشراك في الثواب؟ يعني إذا قلت يا رب هذه المئة اجني عني وعن أمي وعن أختي وعن بنت أختي، لكل منكم نصيب قسمها على العدد، ولست كمن تصدق بمئة عنه ومئة عن أمي ومئة عن أختي. السائل يقول كم تجزئ ربع البقرة في العقيقة؟ تجزئ ربع البقرة عن ولد ربع البقرة عن ولد وبنت ولد ربع البقرة عفوا قسمة سبعة أسباع ربع البقرة فالولد سبعين والبنت سبع والبنت سبع ربع البقرة ما يتأتى هكذا ربع البقرة تقسم سبعة على أربعة سبعة على أربعة لا تصل إلى الاثنين أيضا لا تجزي عن ولد تجزي عن بنت فقط لا زيادة منك بعض الشيء سعد بن محمد بن توفيق خلاص أجبناك ممكن شرح الأبيات التي سمعتها منك كثيرا إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به لست أنا الذي أقوله أنا أقول أبح بمذهبي لا أبح مذهبي لكن هو الرجل يتوجع من المذهبية المحرقة التي كانت في زمانه فيقول مبينا أنهم لم يسلم مذهب من الطعن فيه فيقول إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به كذا يقول هو وأكتمه كتمانه لي أسلمه فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم يعني الأحناف يقولون إن الخمر المصنوع من بعض الأنواع التمر القليل منه ليس بحرام ما دام لا يسكر والحديث يقول ما أسكر كثير فقليله حرام وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم المالكية يقولون إن عدد كبير من المالكية يقول إن ذوات الأنياب من السباع ليست بحرام فبهذا القول سيستجيز الثعابين ويستجيز الكلاب ونحو ذلك وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه إن الشافعي أو الشافعية وقعوا في خطأ شديد قالوا إذا عياذا بالله زنى شخص ووضعت المرأة بنتا يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنها كما أنها لا ترث فيجوز أن يتزوجها فأخذوها على الشافعية فقالوا إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه لبعض الحنابلة في الصفات بعضهم اتجه للتيسير وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس أدري ويفهم اختصارها إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به فنخالفه في هذا القول لأن نحن نظهر مذهبنا أننا تابعين لكتاب الله وسنة رسول الله أقول إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهمهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قال قيس ليس يدري ويفهمه عجبت من هذا الزمان وآله فمن ذا الذي من ألسن الناس يقول عن المصري أنا فعلت العمرة بنية عادية وليست نية التمتع ونويت الحج مفرد لك نيتك ما حكم العمل بالسياحة ما حكم العمل بالسياحة إذا كانت في الخير فأنت المثال إذا كانت في الشر فأنت آثم بحكم صبغ الشعر بالحمة السوداء أو الصبغة السوداء إذا كان السائل رجلا أبين الحكم الآن إن شاء الله أن إذا كان يسأل من أجل زوجته فالنسوة يصبغن بالسواد كيف شئنا ويصبغن بأي لون كيف شئنا لأنهن في الأصل شئنا في الزينة وأيضا ما لم تتبرز به لأجانب وما لم تدلس به على خاطر وأعود إلى الرجال فأقول بالله التوفيق تلخيص مسألة الصبغ بالسواد أقول بالله تعالى التوفيق وردت روايتان استدل بهما بعض العلماء على تحريم الصبغ بالسواد صبغ الرجال الرواية الأولى أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغام بياضا يعني كالسحاب الأبيض من شدة البياض فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء زيدت لفظة وجنبوه السواد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي قال ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير، يعني هنا يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذان الدليلان استدل بهما على المنهي. وبه قال بعض العلماء: أما الذين جاوزوا الصبغ بالسواد فأجابوا بالآتي، قالوا: إن قول النبي لأبي قحافة غير هذا الشيء بثابت، أما لفظة جنبوه السواد فلا تثبت. وقد سئل أحد رواة الحديث: هل سمعت أن جابرا ينقل عن النبي أنه قال غيروه بالسواد؟ قال: لم أسمع هذه اللفظة. فالأكثرون على أن لفظة جنبوه السواد شاذ. نأتي للسند الآخر، قالوا: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد يريحون رائحة الجنة، قالوا: إن سبب عدم دخولهم الجنة ليس الصبغ بالسواد، إنما هم لهم أعمال سوء وعلاماتهم هي هذا، لهم حواصل صغيرة مصبوغة بالسواد. هذا في حال تصحيح الخبر، وقد صححه فريق من العلماء هذا. وقد أوردوا أيضا في الباب بالإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الكلام، قالوا: كما أن النبي قال في الخوارج سيماهم التحليق، يحلقون الشعور، فليس حلق الشعور هو سبب دخول خوارج النار، إنما لهم صفات أخرى ومن علاماتهم ذلك، أو تحلق في المجالس، لكن هذا بعيد. قالوا: وقد صبغ يقينا الحسن بن علي بالسواد، وصبغ أخوه الحسين بالسواد، وصبغ سعد بن أبي وقاص بالسواد، وصبغ عقبة بن عامر بالسواد، وقال: نسود أعلاها وتأبأ أصولها، يعني أنا أصبغ بالسواد اليوم وأخرج صبغ بالسواد، ثاني يوم ينبت الشعر فيظهر التدليس اللحية بيضاء من الجذع. هذا قول عقبة: نسود أعلاها وتأبأ أصولها. يقول أبو مواز هذا السؤال: هل يجوز إزالة الكبور لإقامة مدرسة لتعليم القرآن؟ نعم، إذا احتجنا إلى ذلك. ومسجد رسول الله كان ماذا؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبور نبشت، خرب سويت، نقل قطع. هذا الكلام رسول الله كان قبر مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الانتساب في جواز السفر لغير الأب لغرض العمل في الخارج؟ لا تنتسب لغير أبيك. من دعا أو انتسب لغير أبيه بلفظ قريب فهو به كفر، لكن ليس بالمخرج عن الملة. حسين المصطفى إنه مقيم بالسعودية. هذا السؤال: الأخت محمود بن عيسى، ماذا لو حلف على زوجته بالطلاق لو زارت زيارتها لم تخبره ثم زارت فليقع الطلاق لو أخبرته؟ لو زارت زيارتها ولم تخبره ثم زارت هل يقع الطلاق لو أخبرته؟ لا، لا يقع، بس هل نيته لم تخبره قبل الذهاب أم بعد الذهاب؟ يطلبني في الهاتف وضح له المراد إن شاء الله. هاني شافعي: كيف نحضر الدروس؟ اسأل الله لنا أن يعيد الدروس سالمة وأن يهدي رجال الأمن لإعادة الدروس. اسأل الله أن يهديهم ويعيد الدروس للمسلمين في بلادنا مصر وفي غيرها من البلاد المسلمة. ما معنى وقيذا؟ الوقيذ يعني شفت بقرة أو معزة عنز، ومسكت خشبة وزلت تضرب فيها لما ماتت، ضربت فيها لما ماتت، يسمى ماتت وقيد، لم تذبح من مكانها. الذي يقول للأخ كامل ما نعرف سؤاله. عموما هذه الوقيد هناك الموقوذة المتردية النطيحة، ما أكل السبب النطيحة، مثلا جاموسة نطحت جاموسة حتى أماتتها، فلا يحل لك أن تأكل من الجاموسة الميتة بناء على النطح، لكن إن أدركتها وذبحت تجوز، إذا انهرت الدم مثلا جاموسة أو معزة أو أي شيء سقط في بئر تردت في بئر ثلاثة من التردد تحرم. ولكن قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتردية والنطيعة والمنخنقة التي تموت خنقة والموقوذة التي كما وصفنا تموت بالدرب والموقوذة والمتردية والنطيعة. وما أكل السبع إلا ماذا كيف الأخ كيف يحج الرجل مفرد وهو سيصل يوم 26 ذي القعدة ممكن يجلس مفرد بإحرامه من يوم 26 إلى الحج هذه المسألة خفيفة. هناك في بلاد أرياف يخصصوا كل يوم جمعة بعد الصلاة لزيارة القبور تخصيص زيارة القبور بيوم معين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن عموم الزيارة استحبنا عليه الرسول. المرأة التي اختفى زوجها لم تعلم عنه شيء متى يحق لها الزواج إذا أثبتت الضرر إذا تضررت. هناك حديث أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن طبعا جرى عليه الناس في هذا الباب أو كثير من العلماء أن رجلا كان في زمن عمر اختفى واستمر مختفيا لمدة 4 سنوات فرفعت زوجته قضية على عمر فحكم بالفراق وزوجها وبعد مدة جاء زوجها وكان والسند أظنه في البيهقي سند صحيح الحديث إلى عمر فقال إنه كان عند جن من عفوا كان خارجا فاختطفته الجن وذهبوا به في مكان بعيد واستمر أسيرا عند الجن في هذه الأماكن البعيدة إلى أن جاء جن أخر فغزا الجن الأول واستنقذوه ورجعوه إلى مكانه فقضى عمر بأنه يحبس بأن الأمد 4 سنوات أو قضى الناس في القضاء أن الغائب إذا جلس 4 سنوات بعيدا تفارق زوجته لكن قال آخرون تثبت المرأة الضرر وإذا أثبتت الضرر حكم القاضي بالفراق. أطرح سؤالا تعقيدا لأن أظن إخواني سيتعجبون من الجن يخطف شخصا هل يسوغ أن يخطف الجن شخصا؟ أقول لله توفيق قال تعالى في كتابه الكريم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وقال الذي عندهم علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقال أبو ذر خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو غير أبي ذر يقول فذهب بعيدا عنا وطال غيابه فقلنا ما الذي حدث لرسول الله اغتيل استطير ما معنى استطير؟ استطير يعني ان الجن اخذته طيرته لمكان بعيد فهل بامكان الجن ان تحمل احد تنقله الى مكان اخر؟ ذكرت الايه والحديث. يقول اخو السائل حكم العمل كوفير لناس لا يلبسون حجاب انت رجل ولا امراه؟ اذا كنت رجلا وتعمل كوفير للنساء بئس العمل وحرام عليك أن تكون هكذا لأن إذا كانت امرأة ينظر إلى طبيعة عملها. أسماء زوجي قال علي الطلاق لتقوم لتجيب الفلوس وتحطيها مكانها قلت له لا راح نعم وحطيتها في مكانها بس بعدين كده إيه وضع الحل قال علي الطلاق تقوم تجيب الفلوس وتحطيها مكانها قلت له لا راح نام بعد ما نام حطتها في مكانها أصفى ما حدد بزمن معين وأنت أتيت بالفلوس وضعتها في مكانها فالحمد لله إلا إذا قال قبل أن أنام هو لم يذكر. يقول حسين بن مصطفى إنه مقيم بالسعودية وإن شاء الله ناوي وأنا اعتمرت في الشوال أنا كده لو حجيت أعتبر أجبتك أنك على حسب نيتك من العمرة الأولى تقضي صلاة القصر في السفر مستحبة عند الجمهور عمر الش... أحبك الله يا سعد بن محمد بن توفيق. الإخوة الذين ما زالوا يتواصلون معنا باسمهم الإنجليزي، يا ليتكم تبدلون اسمكم إلى اللغة العربية توقيرا للغة التي نزل بها القرآن وتحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست لأنها لغة أبي أو أمي أو أخي أو أختي أو لغتي، لا والله، إنما لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله. ولا تظنون أن التقدم في لغة العجم، بل هو تخلف عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول المسلم نفسه إكسبريس لخدمات المحمود، أن يزيد وضع المال في بنك وأخذ فوائد وأنفقها في تجهيز فقيرات، لكن بعيدات عنك ليست بينك وبينهن قرابة، جاز وعدمه أولى. يعني أن تسحب فلوسك من البنك وتشغلها في الخارج أفضل، لأن بالبال ما حكم زواج المسيار، وضح مرادك بزواج المسيار. إذا كنت تريد أنك كتئ أن الشخص كتئ في المستعار يذهب إلى امرأة تقول له لا أريد صداقا ولا أريد إنفاقا، إنما فقط كيف مستعارا كيأتي في الوقت الذي تريده أو يريده بإنفاق، إذا كان بولي وشهود وموافقة منها ومنك، حينئذ لا بأس مع الكراهة، وإن كان بدون ولي لا يجوز. أوضح مرادك. خدوجة سيان، خديجة أفضل من خدوجة يا أختي، اسم زوجة رسول الله خديجة. سيان ستة من شوال، الستة أيام تعتبر قضاء عليا؟ لا، إذا كنت نويت أن عليك فلا تكون حينئذ النافلة. تقول انقطع الصوت، ما أدري يعني انقطع الصوت ولا ذيلا قائمة. زوجتي لا دخل لها فكيف تتصدق؟ وإن تصدقت أنا فهل لها نصيب من الثواب؟ هي لا دخل لها، أعطاها يا أخي، أعطاها في الشهر 100 جنيه 200 جنيه، يكون لها مال خاص وتتصدق حتى تساب أنت وهي تساب أيضا. وأذكر هنا بأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حاصله أنه يأتيني الرجل فيسألني شيء فأسكت حتى يشفع شخصه. الرسول يريد أن يعطي السائل لكن يسكت أحيانا، فيقوم رجل من أصحابه يقول أعطيه يا رسول الله، الشافع سيثاب. الرسول يقول اشفعوا فانتؤجروا فليقضي الله ما يشاء. حضن صلاة الجماعة بسبب الإرهاق، وكان على عهد الرسول عليه السلام يأتون إليها، يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين، يتهادى بين الرجلين. أشكر الإخوة الذين ينبهون على سلامة الصوت. حضن ظلم الأم لابنها، الظلم حرام أينما كان. قصة خالد بن الوليد مع مالك ابن نويرة، تلك القصة أحتاج إلى سند ثابت لها. أما الثابت إجمالا فهو أن خالدا قتل قوما قالوا صبأنا، فبلغ فهم خالد أن صبأنا لا تعني الإسلام فقتلهم، فرفع النبي يديه قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يوسف الزكي أو الزكي أفضل، مات رجل وكان يعني الحج ولم يحج، يجب على أولادي أن يحجوا عنه إن استطاعوا فعلوا. ما حكم عيش الزوجة مع زوج لا يصلي متعمدا؟ أنصحها بأن تفارقه. قصة الجن، اختطاف الجن لشخص، هي أظن عند البياقي وقد أوردتها أظن في جامع أحكام النساء فلترجع إليها. لا يدرك صلاة الفجر، لا يدرك صلاة الفجر لأن نومه ثقيل، فلا يسمع أذان ولا منبه، إذا لا يسمع أذان ولا منبه وأخذ بالأسباب فلا يسمع عليه. الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. شريف، هل تقول الملائكة لطلاب العلم قوموا مقبولا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟ الحديث ضعيف. بعد الزواج تخن زوجي، يعني أصبح ضخمة، وبعد نزولي في الوزن اختفت كل معالم الأنوثة. الأنثى لدي هل بعد الزواج تخن زوجي من تخن فيه؟ فبعد نزولي في الوزن اختفت كل معالم الأنثى لدي، هل يجوز عمل عملية لتكبير مكان معين في جسد العدم؟ أرجو إرجاء الجواب على هذا السؤال إلى ميسرة إن شاء الله. أما كتاب جامع أحكام النساء فهو طبع دار ابن عفان، وإذا يسر الله لنا بنسخة نعطيك هدية إن شاء الله. يقول: لم تعطيني الجواب على سؤالي، أنا كوافير أعمل في تركيا موديل رجل لا تعمل كوافير للنساء، لو كنت امرأة تعاوني على البر والتقوى ولا تعاوني على الإثم والعدوان. وفاء علاء الدين: ما حكم الزوجة التي لا تحترم أم زوجها وتقول لها ليس من واجبي زيارتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال النبي عليه السلام: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، عياذا بالله من سوء الخلق. مصاب بالسرطان ولا يوجد لديها شعر لحلاقات أثناء الحجز، ليس عليه كفارة. واحد أصلع وليس على رأسه شعر، كيف يصنع؟ ليس عليه كفارة. حكم تحية المسجد بعد أذان المغرب قبل إقامة الصلاة لا بأس بذلك، استحب بعد إقامة الصلاة، قبل إقامة الصلاة استحب، من بعد الإقامة لا. يسأل عن علاج سعر التفريق بين الزوجة والزوجة: كثرة الدعاء مع ذكر الله. بهذا القدر أستجي سئلا لله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم معشر المسلمين والمسلمات، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يحمي بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم أمين. وكمان أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله وحمده وشكره، والإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير، مع الإكثار من الاستغفار الذي به تدفع الذنوب وتدفع البلايا وتصرف النقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويذكر أهل الإسلام قاطبة بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم: وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبلغوا عن الله أمره، بلغوا عن الله أمره إلى خلقه، بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نبيكم لمين: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. لقد قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا يخفى عليكم أن الله يحفظكم إذا حفظتم حدوده وإذا بلغتم دينه. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس، هكذا قال الله تعالى في الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبدلا من الانشغال في القيل والقال، بلغوا أوامر الله إلى خلق الله، وبينوا لهم ما يحببهم في الله، ويحذروهم من مساخط الله سبحانه. هذا وأذكر إخواني بأن أهل الإسلام أمة واحدة، والمسلم أخو المسلم، فلا تلعبن بكم السياسات. المسلم المصري أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم اليمني، أخو للمسلم في استراليا وفي النرويج وفي كل بقاع الأرض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هكذا. واثبتوا على هذا الدين القيم الذي من الله به عليكم يا أهل الإسلام، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفقنا الله إياكم دائما وأبدا إلى مرضاته، إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وشكرا لإخواني الذين تواصلوا معنا لأسئلتهم وتواصلوا معنا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات الذين تابعونا وشاهدونا. جمعنا الله بكم في الفردوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.